إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، لما خلق الله عز وجل الخلق جعل الهدف من خلقهم غاية واحدة، قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا، أي فقط لهذا الهدف، ومنه تتفرع كل الأشياء التي يحبها الله جل وعلا. فلما خلق الله الجن والإنس؟ قال: إلا ليعبدون. ما خلقتهم الجن وأيضا الإنس، فالجن سبق الإنس بالخلق، إلا لغاية واحدة وهي عبادتهم. قال المفسرون: أي إلا ليوحدون، أي ليتموا توحيد الله جل وعلا. ولهذا لما لعن إبليس وأنزل الله عز وجل الثلاثة إلى الأرض، آدم وزوجه وإبليس بعضهم لبعض العدو، بدأت الشياطين توسوس للإنس حتى يقعوا في الشرك، فلم يستطيعوا لقرون طويلة أن يوقعوا البشرية في الشرك، حتى جاء قوم نوح عليه السلام فقدسوا الصالحين وغلوا بهم، وبدأ الشرك يدخل في البشر، فاتخذوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا آلهة من دون الله، بدأوا يعبدونهم. حتى أن نوح عليه السلام أول رسول على وجه الأرض، لما أرسله الله جل وعلا إلى قومه كفروا به وأصروا على عبادة الصالحين، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، كلامك كثير وجدالك عقيم، أما نحن فلن نحيد عن عبادة ما كان يعبد آباؤنا وأجدادنا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء واسطتنا عند الله، نحن ضعفاء، نحن فقراء، نحن مذنبون، أما أولئك فإنهم صالحون، ولهذا نتوسل بهم إلى الله. ما كان قوم نوح ينكرون وجود الله أبدا، ولا كانوا ينكرون أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت، ما كانوا ينكرون هذا، لكن مصيبتهم أنهم يعبدون مع الله آلهة أخرى، تماثيل وأصنام وقبور، وهذا أعظم ذنب على وجه الأرض، أن يشرك العبد مع الله إلها آخر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، حكم الله على البشر، بل على الجن والإنس، ألا يعبد أحد إلا الله. والعبادة ليست فقط صلاة وصيام وحج وزكاة، بل كل نوع من أنواع العبادة من صرفها لغير الله فقد أشرك. لو كانت فقط سجودا أو ركوعا أو دعاء، وأن المساجد لله إن أطفال المسلمين من أهل التوحيد يعلمون أن الدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله نوع من الشرك بالله جل وعلا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ليس في الأرض أكثر ضلالا من هذا الذي يدعو غير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، بل حتى هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء صالحون، بل هب أنهم أنبياء، فإنهم في قبورهم لا يسمعونهم ولا يعلمون عنهم شيئا، لكن الجهل والغفلة والضلال المبين لا حل له إلا أن يتوب الإنسان إلى ربه وأن يرجع إلى كتابه. وهم عن دعائهم غافلون. فالأموات في قبورهم لا يعلمون عنهم شيئا والملائكة لا تستجيب لهم. ولهذا قال الله جل وعلا: من أراد أن يدعو الله فلا واسطة ولا يحتاج إلى شفيع، فقط ارفع يديك وسل الله. ديننا دين التوحيد الخالص، ليس بينك وبين الله أي واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. على فراشك ادعوه، في ظلمة الليل ادعوه، وأنت في وسط الصحراء لوحدك ادعوه، وأنت على كرسيك ادعوه، وأنت تركب سيارتك ادعوه، وأنت ساجد ادعوه. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لعلك تستغرب، وهل يشك في هذا أحد؟ وهل يجادل في هذا التوحيد أحد؟ من يعلم أحوال أمة الإسلام اليوم قبل غيرها يعلم علم اليقين أننا نحتاج مرة أخرى أن نعلم المسلمين معنى لا إله إلا الله. إن الملايين من أمة الإسلام يحجون كل عام إلى قبور للأموات، والله رأيت بعضهم بعيني يطوفون بالقبر دون الكعب ويتوسلون بصاحبه ويستغيثون به. وإذا سألت إحداهن وأكثرهن من النساء لم تفعلين هذا؟ قالت: عندي ولد مريض أريد أن يشفيه. وإذا مرضت فهو يشفي، أو عندي مصيبة أريد أن أفرجها. بل أعظم، بعضهم يريد أن يغفر له ذنبه. ماذا تركوا لأبي جهل وأبي لهب؟ بل إن أبا جهل وأبا لهب أفضل دينا منهم، والذي خلق الأرض والسماء. فإن أبا جهل إذا ضاقت به الأرض لجاء إلى الله، بل أبو لهب لو ضاقت به الدنيا لم يلجأ إلا إلى الله وقت الضرورة، لكنهم وقت الرخاء يشركون بالله. أما مشركو هذا الزمن إذا ضاقت عليهم الأرض لجأوا إلى بشر وإلى أموات وإلى أناس بعضهم ربما صالحون لكنهم أموات، فهم أجهل حتى من أبي جهل وأشد ضلالا من مشركي قريش. ولهذا الله عز وجل أكثر آيات في القرآن يأمر عباده بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والله مهما كان صالح لو حج كل عام واعتمر كل شهر، ولو صام كل اثنين وخميس، ولو تصدق بجل ماله، ولو كان بارا صدوقا خلوقا، لكنه أتى بالشرك الأكبر، لن ينفعه هذا كله عند الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، كل الأعمال الصالحة يؤتى بها عند الله يوم القيامة، فإذا وجد شرك أكبر ضاعت أعماله كلها. لئن أشركت ليحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حتى الذبح الله جعله عبادة، فمن ذبح تقربا لغير الله فقد أشرك، كمن يذبح اليوم لأولياء أو يذبحون نذورا لشياطين. وهل يذبح إنسان لشيطان؟ نعم. كم يطلب كاهن وساحر من جهلة في هذه الأمة أن يذبح شاة سوداء في ليلة ظلماء، أو ديكا وصفه كذا وكذا، اذبحيه ولطخي نفسك بالدماء، أو لطخي ولدك بالدماء، أو افعلي كذا وكذا، هذا كله ذبح لغير الله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي وذبحي، من النسك وأوله الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آلاف كل يوم يطوفون بقبور لأناس لا يعرف حتى حالهم، ولا يعرف صدق هذا القبر من كذبه. يطوفون حول قبره ويتمسحون به، بل والله إن الأسوار التي توضع حول الأضرحة، ليس الضريح نفسه، بل حتى الأسوار التي ربما صنعت في دولة غربية، يأتون إلى هذه الأسوار يتمسحون بها ويتبركون بها. وقالوا كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. اليوم آلهة انتشرت في الأرض، لا نتكلم عن الهندوس ولا نتحدث عن بوذا وأصحابه، ولسنا بصدد أن نتحدث عن عباد الصليب، وليس حديثي عمن يعبد البقر، لا والله، فهؤلاء شأنهم معروف، لكن مصيبتنا في من يزعم لا إله إلا الله ولا يؤمن بلا إله إلا الله، بل لا يعرف معناها. والله معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق ولا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. فلا دعاء ولا نذرة ولا ذبحة، بل حتى الشرك الأصغر حذر منه صلى الله عليه وسلم. حتى الشرك الأصغر قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. قال: لا تقسم إلا بالله. قال الصحابي: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا. إن الخوف من الشرك كان في قلوب كل الأنبياء، حتى أعظم الأنبياء توحيدا بعد نبينا وهو إبراهيم الخليل الذي اتخذه الله خليلا، كان يقول عليه السلام في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر. إبراهيم الذي كسر الأصنام يقول في دعائه: يا رب لا تجعلني يوما من الأيام أعبد الأصنام. لأن الشرك أخطر شيء على هذه الدنيا، والشيطان لا يرضى أن يزني العبد، ولا يكتفي أن يشرب المؤمن الخمر، ولا يقبل أبدا أن يفعل المؤمن فقط المعاصي والذنوب، لكنه لا يرضى ولا يرتاح أبدا إلا أن يوقع العبد بالشرك الأكبر ويموت عليه. هذه أمنية الشيطان في هذه الدنيا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أستغفر هذه الأيام يريدون أن يغيبوا أبناءنا عن أعظم علم على وجه الأرض، أعظم من الفيزياء، أعظم من الكيمياء والكل مهم، أعظم من الرياضيات، أعظم من العلوم كلها، بل أشرف العلوم وأعظمها علم التوحيد، أن وحد العبد ربه جل وعلا. والتوحيد ليس كلمتان نقولها، بل يتعلم التوحيد من عرف كل مظاهر الشرك وموارد الجاهلية حتى يحذرها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوخيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، فما فائدتنا من أناس يقولون لا إله إلا الله ويذبحون لغير الله أو يدعون غير الله أو يستغيثون بغير الله؟ الله جل وعلا في آيات كثيرة في القرآن يبين خطورة الشرك، وانظروا لهذا الوصف الدقيق: الموحد كأنه في السماء، فإذا وقع في الشرك انظروا ماذا يحصل له. إنه من يشرك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، كان في العلو فسقط من السماء إلى أين؟ فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، يتقطع تأكله الطيور الجارحة، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بشر يدعون التوحيد تجده علق خيوطا، سلوا لما هذا الخير؟ لا شيء. اسألك بالله أخبرني، هذا يدفع الضر، هذا يجلب النفع، هذا الخير مبروك، هذا الخير في بركة، وأي بركة في خير؟ يقول هذا يمنع العين، لما هذه الخرزات التي تلبسينها هذه تصرف من العين؟ لما علقتم على الأولاد هذه التمائم والأحجبة تنفعهم وتحفظهم؟ الله أكبر، وماذا بقي لله؟ احفظ الله يحفظك، وماذا نريد من الله إلا الحفظ ودفع الضر؟ فإذا كان الخيط يؤدي هذا الدور، إذا ماذا تركتم لله جل وعلا؟ المصيبة أن هؤلاء يظنون أنهم على خير. من أراد الطمأنينة، من أراد الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، علم أولادكم. من أرادوا اليوم أن يزيلوا هذه العلوم وأن يعيشوا جيلنا القادم بلا توحيد ولا معرفة الله، من أرادوا أن يجعلوا هذا المجتمع المسلم غائبا عن هذا الأصل العظيم، فقد ظلموا ظلما مبينا. الله يقص علينا في القرآن قصة رجل بلغ منزلة تقارب الأنبياء وليس بنبي، إنه لقمان الحكيم، كلماته كلها حكمة. سمى الله سورة في القرآن باسمه، باسم نبي لقمان، جلس مع ابنه والله يقص هذه القصة. لقمان يجلس مع ابنه، ماذا يعلمه؟ وإذ قال لقمان، اجلس مع أبنائك علمهم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، أول شيء تعلمه يا بني لا تشرك بالله، أول خطر على وجه الأرض الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يفترض أول المواد وأهمها والتي تستمر مع الطالب من الأول الابتدائي إلى أن يتخرج، يفترض هو علم التوحيد. ومن أراد أن يزيله عن مناهجنا فهو ظالم وظلمه شديد، وفعله عظيم عند الله جل وعلا، كأنه يريد أن يوقع الناس بأعظم ذنب على وجه الأرض، وربما لا يقصد، لكن الظلم كبير، وشياطين الجن والإنس تحرك الناس، تريد أن تغيبهم عن هذه العلوم. فإذا جهلوا وجاءت أجيال لا تعرف التوحيد من الشرك سهل الوقوع بالشرك. أتعلمون أن هناك مواقع كثيرة بالإنترنت اليوم، وللأسف روادها خليجيون وعرب، مواقع كاملة، تعرف لمن؟ للإلحاد بالله جل وعلا، لنفي حتى وجود الله، ويناقشونك كأنهم يفهمون، ويرددون شبهات أسلافهم وهم عمي وصم وبكم. من لهؤلاء؟ من يعلمهم؟ بدل أن نزيد في علوم التوحيد، بدل أن نؤسس في قلوب الناس أعظم علم على وجه الأرض ولن ينجو الإنسان يوم القيامة إلا به، بدل أن نكثر هذه المواد يريدون أن يزيلوها وأن يعيشوا جيلنا القادم بجهل عظيم. أسأل الله أن يهديهم للصواب، وأن يرجعهم إليه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعلق خيطا في كتفه، قال: ما هذا؟ لما علقت هذا؟ هذه من ترسبات الجاهلية كانت موجودة. قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، أنا مريض. قال: انزعها، انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، ولا يجوز حتى التوسل بالأموات وجعلهم وسائط بيننا وبين الله جل وعلا. فإن أهل قريش لما سئلوا لما تعبدون هذه الأصنام قالوا: ما نعبدهم، كما يقول الجاهلون اليوم، قالوا: ما نعبدهم، إننا نعبد الله لكنهم يقربوننا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء فقط نتقرب بهم إلى الله. وكانوا أعظم المشركين في ذلك الزمان، وأرسل الله إليهم الأنبياء والمرسلين. ولقد بعثنا كل الأنبياء والرسل، هذه قضيتهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مواقع السحر، مواقع الكهانة، قراءة الكف، قراءة الفنجان التي انتشرت اليوم في الإنترنت والقنوات الفضائية ولهم روادها، كل هذا ينقض التوحيد ويهدمه من أساسه. بل من اعتقد أن هناك بشرا معصومين ولا يعصون الله ما أمرهم، أو اعتقد أن بعض أولئك البشر يعلمون الغيب أو لهم حق التشريع التحليل والتحريم، فقد كفر بالله جل وعلا وأشرك. حتى قال علي بن حاتم لما سمع قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم علماءهم ورهبانهم عبادهم أربابا من دون الله، قال: لم نتخذهم أربابا، ما جعلنا سادتنا علماءنا قادتنا، ما جعل لهم أربابا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدي: أليس يحلون لكم الحرام فتحلون؟ أنتم عمي ولا تسألون عن دليل. قالوا لكم: حلال حلال، حرام حرام، أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. ولم يكن يكذب، قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، هذه عبادة للسامح، عبادة للقادة، عبادة للعلماء، إذا كانوا يحللون الحرام فتحلونه، ويحرمون الحلال فتحرمونه. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا كبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لكن لا يرفع الندم، بل وصل بعض البشر إلى درجة أن يسجد لعلمائه من دون الله جل وعلا. ومنكم ربما من رأى هذا. مصيبة الجهل في هذه الأمة. أعظم العلوم علم التوحيد، والتوحيد أقسام، تعلمها يا عبد الله. تعلم علم الربوبية، تعلم علم توحيد الألوهية، تعلم ما هي الأسماء والصفات، تعلم نواقض التوحيد، تعلم الشرك وأقسامه والكفر وأنواعه. تعلم يا عبد الله وعلم أبنائك كما علمها لقمان الحكيم، فهي أعظم وأشرف العلوم. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أمننا في أوطاننا، وألف ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدبيرا، ورد كيده في نحره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.